الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد، فهذا مجلس جديد في قراءة كتاب كشف الشبهتين للشيخ سليمان بن سهمان رحمه الله تعالى. وصلنا عند قوله رحمه الله: وأما الإباضية فهم فيما نعلم أنهم من جنس الخوارج أو طائفة منهم أتباع عبد الله بن أباض وأتباع حفص ابن أبي المقدام وأتباع يزيد ابن نسية وأتباع أبي الحارث، فعقيدتنا فيهم ما ذكره الإمام أحمد في كتاب السنة. وأما هؤلاء فأظن أنهم ليسوا على مذهب أوائلهم وأسلافهم، بل قد بلغنا عنهم أفعال في الصلاة وغيرها لا يفعلها من يؤمن بالله واليوم الآخر، وهم مع ذلك فيما بلغنا أنهم يعتقدون ممن يعتقد في الأولياء والصالحين، فيكونون من جملة عباد القبور، وهم يكفرون بالذنوب وينفون الحوض والشفاعة ويفسقون صدر الأول من الصحابة، ويعتقدون عقيدة معتزلة بالصفات، ومن كان بهذه المثابة فلا شك في كفره وهجره وعدم موالاته، ومن والاهم وذب عنهم فقد جهل طريق الحق وسبيل السلف. الإباضية اليوم مع كونهم يكفرون بالمعاصي هم لا يصرحون بالتكفير، يقولون عن العاصي أنه كافر كفر نعمة، ثم يقولون أنه في الآخرة في النار من الخالدين. والإباضية الأوائل على هذه العقيدة، وهم من الإباضية وهم من الخوارج الذين لا يرون الخروج بالسيف وإنما يرون الدفع بالأقل، ولهذا وصفهم ابن حجر بأنهم من أهون الخوارج. ثم أن الإباضية اليوم فهم يقولون بخلق القرآن ونفي الرؤية، كما صنف مفتيهم أحمد الخليلي كتابا اسمه الحق الدامغ في نصرة التجهم، نصر فيه مذهب الجهمية في القول بخلق القرآن، واحتج بنصوص للبوطي ومحمد الزاهد الكوثري الذين صرحوا بقولهم بخلق القرآن، وأيضا نصر نفي الرؤية، وينفون الصفات كما ذكر الشيخ. فهم جهمية أقحاح ينطبق عليهم كلام السلف في الجهمية. أما متقدميهم فلم يكونوا يقولون بخلق القرآن، بل كانوا يردون على من يقول بخلق القرآن. وأما موقفهم من الصحابة فهم يكفرون عثمان وعليا معا، ومتقدموهم يصرحون بذلك، وهذا موجود في كتب المطبوعة. وأيضا هم عباد قبور، وأيضا ممن ينفي حجية أخبار الآحاد في مسائل الاعتقاد، وقد صنف سعيد مبروك القنوبي كتابا أسماه السيف الحاد في نصرة هذا المذهب، وهم يوجدون أكثر ما يوجدون في عمان وفي ليبيا في الجبل الغربي وفي بلاد المغرب الإباضية. وهؤلاء جهمية، وقال الشيخ أنه يهجر من ولاهم، مثل عبد الحميد بن باديس الذي كان يقرب معهم وفي الجزائر، ويعدهم يعني إخوة معه في الوطن ويؤاخيهم. وأيضا من ذلك من يفتي بالصلاة خلفهم وهم يقولون بخلق القرآن ونفي الرؤية، وهم في القدر جبرية على مذهب الأشعري في الكسب، قد ذكرنا في مجال السابق أن هذه من الغرائب. طيب، فهؤلاء الإباضية لا شك في معاداتهم، وأنه لا حرج في تكفيرهم، ردا على من اعترض على الأئمة في هذه المسألة. قال: وأما ما ذكره في الفصل الأول من النصيحة فحق لا مرية فيه، والذي ظهر لنا أن ما يفعله الأخوان من طلبة العلم في عمان أنه من النصح لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم في معاداتهم للجهمية وعباد القبور والإباضية، وتحذير الناس عنهم وعن مجالستهم وترك السلام عليهم وعلى من والاهم وجالسهم. وكذلك ما ذكره في الفصل الثاني من الأمر معروف والنهي عن المنكر هو من أوجب الواجبات، وما فعله الأخوان فهو من الواجب عليهم، واللين والرفق والتلطف فرض، وتقديره فيما هو دون تعطيل الصانع سبحانه عن أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وجحد علوه على خلقه، وأنه لا قدرة له ولا مشيئة ولا حياة ولا علم ولا يقوم بفعل البتة، وفيما دون الشرك الأكبر من عبادة غير الله وصرفها لمن أشرك به مع الله من الأنبياء والأولياء والصالحين، فإن هذا لا يعذر أحد في الجهل به. يعني هذه مفردات هذه المسائل لا يعذر. هذا الكلام ينطبق على الرافضة، هذا الكلام ينطبق على الزيدية، هذا الكلام ينطبق على الأشعرية، لأنهم ينفون العلو وهو أشنع، وأيضا ينفون عامة الصفات، وحتى الصفات التي يدعى أنهم يثبتونها لا يثبتونها على الحقيقة، وأيضا عامتهم قبورية، وينفون الصفات الفعلية، وينفون الحكمة والتعليل. بل معرفته والإيمان به من ضروريات الإسلام. وقول الشيخ أن الرفق واللين واجب مع من هو دون على ما من هو دون الشرك الأكبر ليس على إطلاقه، بل أيضا ثبت في أمور من الكبائر ومن الإغلاظ. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من يعصيهما قال بئس خطيب القوم أنت، ولما قاله جاء الرجل قال ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. وأيضا في الزانية والزاني أمرنا ألا تأخذنا بهم رأفة، وعمر بن الخطاب لما باع بعضهم خمرا قال قاتل الله فلانا، ولما قال رجل أن موسى بني إسرائيل غير موسى الخضر قال ابن عباس كذب عدو الله. وقال الإمام أحمد كما في الأمر المعروف والنهي عن المنكر للخلال قال يعني أنه يلان مع أهل في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قال إلا مع المجاهر فهذا لا يصبر عنه. وهذا نص الإمام أحمد وهذا واضح، وهذا اللي عليه تصرفات الصحابة والتابعين. بل تقدم كلام الشيخ في إغلاظهم على صاحب البدعة وإن لم تصل إلى التكفير، فكذلك أيضا صاحب الفسق الظاهر المعلن أيضا يغلظ عليه ويبين، وليس في هذا إلغاء لباب اللين، فلهذا باب ولهذا باب. بل نص ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول وفي مواطن أخرى أن الفاسق والمبتدع ربما عوقب بعقوبة لا يعاقبها المشرك ويغلظ عليه، من باب يعني تكفير ذنوبه ومن باب أنه أقرب لقبول الحق. طيب، فعلى كل مسلم معاداة أهله ومقتهم وعيبهم والطعن عليهم، ومصلحة إنكاره راجحة على مفسدة ترك ذلك من كل وجه، فلا يدخل تحت ما دونه من المحرمات والذنوب والمعاصي، ولا يلبس بذلك إلا رجل مفتون مغموص بالنفاق، أو جاهل جهله مركب لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، أو رجل يبيع دينه بعرض من الدنيا. وأما قول المعترض الفصل الثالث في الذب عن تكفير المسلمين، فنقول أولا من تعني بهؤلاء المسلمين الذين تذب عن تكفيرهم؟ فإن كانوا الجهمية وعباد القبور فما أولئك بالمسلمين، إن كان الجهمية وعباد القبور فما أولئك بالمسلمين الذي يجب على المسلم أن يذب عنه. واليوم يأتي رجل منتقد عليه ضال يقول عن القبورية عباد ليسوا مسلمين، يأتي من ينكر عليه يقول كيف تقول ليسوا مسلمين، مع أن هذا كلام السلف في الجهمية وفي الرافضة وغيرهم لما قالوا كفار، بل هم أعداء الله وأعداء رسله وشرعه ودينه. وقد بينا فيما مضى من كلام أئمة الإسلام ما يكفي ويشفي لمن كان له قلب أو أذن واعية. طيب، ونحن قدمنا وبينا أيضا في الكلام على مسألة الإعذار بالجهل، وبقي نقطة يعني لأننا لم نعرض لها في المجلس السابق، وهي أنت الآن هذا الرجل متلبس بالشرك الأكبر أو متلبس بمكفر كإنكار علو الله عز وجل أو إنكار صفاته أو إنكار الصفات الفعلية أو غير ذلك. طيب، بينه وبين الكفر عندك ما هو؟ بلوغ الحجة وفهم الحجة، ولا تفرق بين معرض وغير معرض، ولا تفرق بين مخالف معلوم من الدين والضرورة وغيره. طيب، وتخلط هذه كلها، لماذا تعامله معاملة المسلم وهو قد تبلغه الحجة ويعاندها؟ على أي اعتبار تثبت له أحكام الإسلام؟ من أين لك أنه لو بلغته الحجة سيقبلها؟ ومن أعجب ما سمعت هذه الأيام من يقول من يشبه مذهب الذين يكفرون عباد القبور بمذهب جماعة التوقف والتبين. هذه الجماعة التي ظهرت وكان مذهبها أن كل متلفظ بالشهادتين لا يحكم بإسلامه حتى يختبر، يتوقف في أمره ويتبين. طيب، ما علاقة هذا بمن كفر من أقام على الشرك؟ المروذي يسأل الإمام أحمد: أصلي خلف من لا أعرف؟ قال: أما اليوم فلا أرى إلا أن تصلي خلف من تعرف. لما فشت بدعة التجهم، معروف مذهب أحمد أنه من صلى خلف جهم يعيد، لا تختلف الرواية عنه في ذلك، وهذا على عامة الأئمة. الآن أحمد عندك من هؤلاء جماعة التوقف والتبين لو كنت تعقل؟ يقول: من ذلك ما أجاب به الشيخ عبد اللطيف رحمه الله في جواب السؤال الذي ورد عليه من ساحل عمان وقد تقدم، لكن نعيده ها هنا، لأن هؤلاء يزعمون أنه ما قامت عليهم الحجة ولم تبلغهم الدعوة إما مكابرة وعنادة أو لغرض من الأغراض الدنيوية. قال فيه: وصل إلينا السؤال الذي يريده بعض الملحدين، وهو أنه ينسب عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ذكر عن الإمام أحمد أنه كان يصلي خلف الجهمية. هذه الشبهة التي ذكرها الشيخ عبد اللطيف ينسبها لبعض الملحدين، ما أكثرها اليوم، يذكرها عبد الرحمن عبد الخالق، يذكرها حامد العلي، يذكرها محمد الحسن ولد الددو، مع أنه أحمد كان يصلي خلفهم الجمعة ويعيد لأنه معتقد لكفرهم. بل قال في اللفظية الذي يقول لفظ بالقرآن مخلوق، قال: من صلى خلفه فليعيد، على هشام بن عمار. قال: وجواب هذا لو سلم من أوضح الواضحات عند طلبة العلم وأهل الأثر، وذلك أن الإمام أحمد وأمثال من أهل الحديث من أهل العلم والحديث لا يختلفون في تكفير الجهمية، فما بالك بالرافضة الذين يتجهموا بعد ذلك. والجهمية من الجهمي؟ ليس الذي ينفي الأسماء والصفات فقط جهمي، لا، الجهمي كما قال السلف: من قال القرآن مخلوق فهو جهم والجهم كافر، وهذا يقول به الأشعرية. من قال من لم يقر أن الرحمن عرش استوى كما يقر في قلوب العامة فهو جهمي، وهذا يقول به الأشعرية. بل ذكرنا لكم أن مذهب الأشعرية في القرآن وفي العلو أشنع من مذهب الجهمية الأولى كما نص عليه ابن تيمية، وأنهم قولهم الله لا داخل عالم ولا خارجه أشنع من قول الجهمية الأولى أن الله في كل مكان، لأن الجهمية الأولى يستدلون ببعض النصوص بعض المتشابه من القرآن، وهؤلاء لا يوجد عندهم أي دليل على هذا المذهب. حتى نص ابن القيم قال: هم عاجزون عن الرد على الجهمية الأولى. وأما مذهبهم في القرآن فهم قالوا أن ما بين أيدينا مخلوق وأن كلام الله يحاكى، ولهذا قال ابن القيم في مختصر الصواعق، قال: فتأمل الأخوة بين هؤلاء والمعتزلة الذين اتفق السلف على تكفيرهم وأنهم زادوا على المعتزلة في التعطيل. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما الأشاعرة أرادوا على مذهبهم كما في مقدمة التسعينية في مصر، قال لهم: يا كفار، يا مرتدين، يا مبدلين. طيب، قال: وأنهم ضلال زنادقة، وقد ذكر من صنف في السنة تكفيرهم عن عامة أهل العلم والأثر، وعد اللالكاء منهم عددا يتعذر ذكره هنا في هذه الرسالة، وكذا ابن الإمام أحمد في كتاب السنة، والخلال في كتاب السنة، وابن أبي مليكة في كتاب السنة له، ما أعرف كتاب السنة الرجل ثم أبي مليكة، وإمام الأئمة ابن خزيمة قرر كفرهم ونقله عن أساطين الأئمة، حتى قال ابن خزيمة، قال: من لم يقر أن الله على العرش استوى فوق عرشه باء من خلقه فهو كافر، لا يدفن في مقابر المسلمين، يدفن في مزبلة حتى لا يتأذى المسلمون بنتنه. وقد حكى كفرهم شمس الدين ابن القيم في كافيته عن 500 من أئمة المسلمين وعلمائهم، والصلاة خلفهم لا سيما صلاة الجمعة لا تنافي القول بتكفيرهم، لكن تجب الإعادة حيث لا تمكن خلف غيرهم. والرواية المشهورة على الإمام أحمد هي المنع من الصلاة خلفهم، وقد يفرق بين من قامت عليهم الحجة التي يكفر تاركها وبين من لا شعور له بذلك. قوله لا قد يفرق في الحقيقة كلام السلف عام، وهؤلاء يخالفون معلوما من الدين بالضرورة فلا يدخلون في هذا. وقد ذكرنا لكم نصوصا على الأئمة في تكفير أعيانهم بشكل مباشر، كما لما قال رجل أمام الإمام أحمد: علم الله مخلوق، قال له: كفرت يا كافر. ولما قال حفص الفرد للشافعي: القرآن مخلوق؟ قال له كفرت يا كافر. ولما قالت امرأة جهم محدود على محدود قال الأصمعي كفرت بهذه المقالة. ولما رأوا كتابا ليوسف بن خالد السمتي في تقرير مذاهب الجهمية قالوا فيه زنديق مباشرة رأسا. ولما قال بشر المريسي سبحان ربي الأسفل ونقل ذلك ليزيد بن هارون قال هذا كافر. والإمام أحمد كفر المأمون كما هو ثابت عنه، قالوا مروا على قبر ذاك الرجل بطرسوس قالوا الكافر، قال أحمد نعم الكافر هو الذي بدأ هذا الأمر. وأحمد ما التقى المأمون. ولما قال له الأثرم يعني كيف تقول إلى السلطان وأنت ترى ما نراه اليوم، قال إنما ذكرت الفتية على يعني كما تذكر. قال أبو يعلى في الأحكام السلطانية، وهذا في دليل على أنه كان لا يرى ولايته. وأما المعتصم فقد نقل عنه الرجوع، هو هذا الذي أحمد لم يكفره لأنه نقل عنه الرجوع. وهذا القول يميل إليه شيخ الإسلام في المسائل التي قد يخفى دليلها على بعض الناس. هذا تفسير كلام ابن تيمية في إقامة الحجة في المسائل الخفية التي يخفى دليلها، هذا ذكره الشيخ عبد اللطيف وذكره الشيخ إسحاق في رسالة تكفير معين، وذكره الشيخ سليمان السحمان في هذه الرسالة أو في رسالة الضياء الشارق، وذكره الشيخ الإمام مجدد في مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، وذكر الشيخ عبد الله والطيب في الانتصار لحزب الموحدين، أن كلام ابن تيمية يتناول من وقع في مسائل خفية للمعلومات من الدين بالضرورة كعبادة غير الله أو علو الله عز وجل على خلقه. هذا خمسة من أمة الدعوة، وقد تقدم قراءة كلام الشيخ في مفيد المستفيد، وهذا نص ابن تيمية الواضح. ومع ذلك يصر بعض الناس على نسبة هذا المذهب لشيخ الإسلام، مع أن هؤلاء خمسة وفي غيرهم عبد الرحمن بن حسن أيضا له كلام بيّنوا مراد الشيخ. وعلى هذا القول فالجهمية في هذه الأزمنة قد بلغتهم الحجة، يتكلم عن جهمية من أشاعر إباضية زيدية، وظهر الدليل وعرفوا ما عليه أهل السنة، واشتهرت الأحاديث النبوية، وظهر الظهور ليس بعده إلا المكابرة والعناد، وهذا حقيقة الكفر والإلحاد كيف لا. وقولهم يقتضي من تعطيل الذات والصفات والكفر بما اتفقت عليه الرسالة والنبوات وشهدت به الفطر السليمات ما لا يبقى معه حقيقة للربوبية والإلهية ولا وجود للذات المقدسة لا داخل عالم ولا خارجه ولا في مكان المتصف بجميع الصفات، وهم إنما يعبدون عدما لا حقيقة لوجوده ويعتمدون على الخيالات والشبه ما يعلم فساده بضرورة العقل وبالضرورة من دين الإسلام عند من عرفه. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية اتفقوا على تكفير من أنكر علو الله على خلقه لأنه من المعلوم من الدين بالضرورة. ولما تكلم ابن تيمية على ابن مخلوف قال وهؤلاء المشركين، المخلوف من مع قال وهؤلاء المشركين يخالفون فيما يعلم اليهود والنصارى أنه من دين الإسلام من عبادة الله وحده. ولبشر المريسي وأمثاله من الشبه والكلام من نفي الصفات ما هو من جنس هذا المذكور عند الجهمية المتأخرين، يعني الأشاعرة. بعض الناس يقول لهم تأويلات ولهم كذا، هي تأويلات بشر المريسي، ما لا كفر والسلام، بل كلامه أخف إلحادا من بعض كلام هؤلاء الضلال. نعم يصرحون بتكفير أهل السنة وكذا، ومع ذلك فأهل العلم متفقون على تكفيره وعلى أن الصلاة لا تصح خلفه كافر جهمي أو غيره. هذا الشيخ عبد اللطيف يتكلم وكأنه يرد على بعض المعاصرين، البعض حتى يقول شبهة الأشاعرة أقوى، هي عند تأويلات المريسي أي أقوى بالنص بن تيمية، قولهم في العلو أضعف من قول الذين يقولون الله في كل مكان. وقد صرح أحمد فيما نقل عنه ابنه عبد الله وغيره أنه كان يعيد صلاة الجمعة وغيرها، وقد يفعله المؤمن مع غيره من المرتدين إذا كان له شوكة ودولة، والنصوص في ذلك معروفة مشهورة نحيل طالب العلم على أماكنه ومضانها. وإذا وبهذا ظهر الجواب عن السؤال الذي وصل منكم. طيب نقف هنا.